إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ذكرنا في اللقاء الماضي المرفوع والموقوف والمقطوع، وذكرنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما أضيف إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، والمقطوع هو ما أضيف إلى أحد التابعين فمن بعدهم. تكلمنا عن معنى الحديث ومعنى الأثر ومعنى الخبر وعلاقة هذا بالمرفوع والموقوف والمقطوع. ثم قلنا إن هناك ما يسمى بالمرفوع حكما، يعني هناك أحاديث من حيث اللفظ موقوفة، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من كلام الصحابة، لكن من حيث الحكم مرفوعة، تعامل معاملة الإيه؟ المرفوع. وهي تلك الموقوفات يعني لفظا المنضم إليها بعض القرائن التي تجعلها لها حكم الايه الرفع، هنذكرها إن شاء الله تعالى. طبعا حينما نقول مرفوع حكما أو في حكم المرفوع، هذه طريقة العلماء الفقهاء يفرقون بين ما هو مرفوع لفظا أو صراحة وبين ما هو مرفوع حكما، لكن المحدثون يجعلون كل ذلك مرفوعا ويسمونه مرفوعا. وهنا طبعا اختلاف بين الفقهاء والمحدثين، اختلاف ايه؟ لفظي، لأن الجميع متفق على أنه يعامل معاملة المرفوع، لكن الفقهاء جرى في عرفهم تقسيم هذا إلى لفظي وحكمي. فهناك أحاديث لفظها واضح مضافة ومنسوبة صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، وأحاديث أخرى لا، ليست صريحة من حيث النسبة إلى رسول الله والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للاعتبارات التي سنشرحها إن شاء الله تعالى جعلها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم المرفوع. زي مثلا إما الفقهاء والمحدثين برضك مختلفين في حتة تانية، وده اسمه اختلاف لفظي برضك، مسألة مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، احنا عندنا المرسل ما روي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد أن الفقهاء عمدوا إلى ما يرسله الصحابي، يعني إذا روى الصحابي شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يسمعه منه إنما أخذه عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صورته صورة الإيه؟ المرسل، لأن هذا الصحابي لم يسمع ذلك الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل ما يفعل صغار الصحابة كأنس بن مالك وابن عمر وابن عباس، فإن أكثر ما يروونه عن رسول الله أخذوه عن صحابي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا صغارا. فبطبيعة الحال هناك أحاديث اللي هي كانت في أول البعثة لم يسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذوها عن أحد الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك كان يقول: ليس كل ما نحدثكم به عن رسول الله قد سمعناه، وإنما كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. فإذا الفقهاء يسمون هذا مرسل صحابي، يسمونه مرسل ولكن يقيدونه بإيه؟ بالصحابي، تفريقا بينه وبين مرسل التابعي. ثم يقول هو حج باعتبار أن الصحابي إنما أخذه عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحدثون لا يسمون هذا أصلا مرسل من حيث الاصطلاح، من حيث استعمال المصطلح واللفظ، هذا لا يسمى في عرف المحدثين إيه؟ مرسل، إنما هو مسند موصول يعاملونه معاملة الإيه؟ المسند. دليل ذلك إيه؟ تعال هنا مثلا مسند الإمام أحمد بن حنبل، كتاب مسند ولا مراسيل؟ هو يروي المسندات أم المراسيل؟ المسندات. ومع ذلك تجد في مسند أنس بن مالك ومسند ابن عمر ومسند ابن عباس في هذا المسند أحاديث كثيرة يرويها هؤلاء الصحابة، وإنما أخذوها عن صحابة آخرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الإمام أحمد جعلها من المسندات، وهو من أئمة الحديث المعروفين. تجد مثلا في كتب الصحاح البخاري ومسلم، البخاري ومسلم إنما اشترط الأحاديث الصحيحة الإيه؟ المرفوعة، صح؟ ومع ذلك يخرجان مثل هذه الإيه؟ الأحاديث، ويخرجان ما هو مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا لفظا، ويعتبرونه من المرفوع، ولا يفرقون تفريق الفقهاء بين المرفوع اللفظي والمرفوع الإيه؟ الحكم. أقول هذا اختلاف من حيث الإيه؟ الاصطلاح، لكن لا تأثير له في الحكم. المحدثون يسمون كل ذلك مرفوع، ولا يقولون مرفوع من حيث الحكم أو مرفوع من حيث اللفظ. الفقهاء يفرقون كما في مرسل الصحابي، ها؟ المحدثون يطلقون على مراسيل الصحابة مسندات، ولا يعتبرونها أصلا من المراسيل، ولا يعبرون عنها بلفظ بهذا المصطلح مرسل صحابي. يعني أنا على قلة اطلاعي ما وجدت محدثا قال مرسل صحابي، إنما ذلك موجود في كلام الفقهاء أكثر من ما تجد هذا المصطلح في كلام الفقهاء، لا تجده في كلام الإيه؟ حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى في النكت على كتاب ابن الصلاح قال إن مرسل الصحابي لا يسميه المحدثون مرسلا، صرح بهذا، إن مرسل الصحابي لا يسميه المحدثون إيه؟ مرسلا، يعني لا يعتبرونه مرسلا سواء مع التقييد أو مع الإطلاق، وإنما يقولون هذا مسند، هذا متصل، لأن الغرض من اتصال الإسناد هو إيه؟ أن نعرف أحوال الرواة، فإذا عرفنا أحوال الرواة من غير أن يتصل لنا الإسناد فقد كفينا الإيه؟ المؤنة، فقد كفينا المؤنة، لأن معرفة اسم صحابي الحديث يفيدنا في أن الذي روى الحديث صحابي عن رسول الله والصحابة كلهم إيه؟ عدول، فنعرف أن الراوي الذي روى الحديث عن رسول الله هو صحابي وليس تابعي، لأن التابعين فيهم الثقات وفيهم غير الثقات بخلاف الصحابة. فلما عرفنا أنه صحابي عرفنا أنه عدل ثقة، فحينئذ نصحح الحديث. طيب لو عرفنا أنه صحابي ولم نعرف عينه ولم نعرف اسمه ولم نعرف شخصه لا يضرنا، لأن الغرض من معرفة كونه صحابيا أن نعرف إيه؟ حاله، وقد عرفنا حاله من غير أن نعرف عينه. والسيوطي حتى يقول في الألفية: ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسب ملنا له، يعني لا يضرنا أن ألا نعرف اسمه ولا نعرف شخصه، المهم أن احنا نعرف إيه؟ حالة. فنحن نبحث عن شخص الرجل لأن معرفتنا بشخصه تدلنا على إيه؟ حاله. فإذا عرفنا حاله من غير أن نعرف شخصه فقد كفينا المؤنة، مفهوم هذا الكلام؟ حينما نتكلم عن المرفوع حكما فلابد أن نتكلم عن أن نعلم أن هذا من تتمة الكلام في المرفوع، من تتمة الكلام إيه؟ في المرفوع. ليه بقى احنا بقول الكلام ده؟ بيجي بعض طلبة العلم يقول لك يا عم ده كلام فقهاء، إيه مرفوع حكما ومرفوع لفظا؟ ده مسائل ندرسها بقى في أصول الفقه، ما ندرسهاش في الحديث. لا، ده من صميم الحديث، ده من صميم إيه؟ علم الحديث، بدليل أن البخاري ومسلما عليه رحمة الله قد يخرجون أحاديث من حيث اللفظ موقوفة. طب ليه البخاري جابها؟ هو بيخرج الموقوفات؟ مسلم بيخرج الموقوفات؟ طب ليه الإمام أحمد يخرج في كتابه المسند أحاديث من حيث اللفظ موقوفة؟ هل هو يخرج الموقوفات؟ هو يخرج المسندات، والمسندات تكون مرفوعات. واضح؟ يبقى صنيع علماء الحديث يدل على أنهم يعتبرون المرفوع حكما من المرفوع. فلابد أن احنا نعرف إن كيف يكون الحديث مرفوعا من حيث الحكم، لنعرف كيف أو على أي وجه أدخل هذا المحدث أو ذاك هذا الحديث في هذا الكتاب أو ذاك. ماشي؟ طيب. بيقول بقى ايه؟ وقد تكلم شيخ ابو عمرو اللي هو ابن الصلاح ها هنا على قول الصحابي، دي صورة من صور الايه مرفوع ايه؟ حكما. كنا نفعل او نقول كذا وكذا ان لم يضفه الى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. كنا نفعل كذا وكذا، إذا الصحابي قال كنا نفعل من غير أن يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا موقوف، لأن قول الصحابي كنا نفعل قد يكون هذا الفعل فعلوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد وفاة النبي كان صحابة موجودون. فإذا قول الصحابي كنا نفعل بمجرده لا يدل على أن الرسول رأى ذلك أو عايش ذلك وأقره، إذ قد يكون إنما فعله الصحابة رضي الله عنهم جميعا بعد الإيه؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من العلماء من فرق، قال ينظر قائل ذلك، فإن كان من كبار الصحابة فيعامل معاملة المرفوع. يعني لو جه أبو بكر الصديق وقال كنا نفعل، طب هو أبو بكر هيحكي إلا ما كان موجودا في زمان النبي، لأن بطبيعة الحال أبو بكر أكثر حياتي عاشها في حياة الإيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثاني حاجة، أبو بكر إنما يحكي الشيء هو أكبر الصحابة، فحينما كنا نفعل عمن يروي؟ الناس يروون عنه، هو لا يروي عن أحد، لأن صغار الصحابة يأخذون إيه؟ عنه وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن كبار الإيه؟ الصحابة. فيجي مثلا أنا تقول كنا نفعل، قد يقصد أبو بكر ويقصد عمر ويقصد عثمان مثلا أو علي، لكن لما يجي كبار الصحابة كان خلفاء الأربعة ونحوهم ويقول كنا نفعل، ففي الغالب إنما يقصدون إيه؟ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام متجه. طيب لو قلنا إن هو موقوف، لو قلنا إن هذا موقوف، يعني إذا لم يقيده بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا هنعمله معاملة الإيه؟ الموقوف وليس؟ لا، ما أنا عايزك تنطق معايا عشان أنا أطمن إن أنت فاهم. إحنا قلنا هناك من العلماء من فرق بين كبار الصحابة وصغار، خلاص خلصناها ديت، خلصناها. هنفرض بقى إن في موضع من المواضع أحد الصحابة وليكن من صغار الصحابة قال كنا نفعل كذا وكذا من غير أن يضيف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فده هنعمله معاملة الإيه؟ الموقوف، صح؟ طيب لما يكون موقوف، لو يكون كنا نفعل، تأتي مسألة أخرى وهي إيه؟ مسألة الإجماع، مسألة حكاية الإجماع. لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل ولم يأتي أو لم نعرف مخالف، فده بيسموه الإجماع الإيه؟ السكوتي، إجماع السكوتي. ماشي؟ يعني إيه؟ أن ينتشر الأمر في زمن الصحابة ولا ينكره أحدهم، أو لم يأتي عن أحد بخلاف هذا الذي حكي من الإجماع. واضح؟ فده بيسمى إيه؟ إجماع. إذن انتقلت المسألة هنا مسألة إيه؟ أصول فقه، عشان نعرف العلوم متداخلة، ما فيش اسمها محدث كده وبس ولا فقيه وبس، العلوم متداخلة كلها يخدم بعضها إيه؟ بعضا. ماشي؟ طيب زي قول ابن عمر كنا إذا كنا في حج أو عمرة أخذنا إيه؟ من السبال اللي هي اللحية، يعني أخذنا من اللحية. الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد حكى عن ابن سيرين أنه قال إذا قلت كنا نفعل أو كانوا يفعلون فهو الذي أجمعوا عليه. كانوا يفعلون فهو الذي إيه؟ أجمعوا عليه. فدوت إيه؟ من وسائل إثبات الإجماع عند العلماء. طبعا هذه مسألة أصولية بقى. طيب هذا الكلام إمتى؟ لما لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذ أضافه؟ يقول كنا نفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. زي قول جابر ابن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل. ما هو القرآن ينزل هو يبقى في زمن النبي ولا بعد النبي؟ كنا نعزل يبقى هنا. طيب هل هو حكى جابر بن عبد الله أن الرسول عليه السلام أنكر ذلك عليهم أو نزل قرآن ينهى عن ذلك؟ ما حكاش ولا عرفنا ذلك ولا عرفنا نهيا عن ذلك. ماشي. طيب قال لك وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني الإمام البرقاني لو صح المستخرج على البخاري عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. قال ده موقوف برضك حتى لو أضافه إلى زمن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الحاكم النيسابوري أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب المعرفة معرفة علوم الحديث وأيضا في المستدرك في مواضع حكم برفعه. قال هذا مرفوع لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. والواقع أنا شايف أن ما فيش أصلا اختلاف. نعم بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ حبيبي عندك سقط النسخة بتاعتكم فيها سقط لان حتى انا في جملة هنا تقريبا سطر او اكثر مزودها هو من كتاب ابن الصلاح. عندك سقط صلح نسختك اكتب ان لم يضفه الى زمان ما تكتب يا ابني. طب شد عندك كده ان لم يضفه الى زمان اكتب بعد كلمة زمان اكتب الكلام اللي هقوله لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني بس خلاص يعني من أول زمان لزمان. ماشي. يبقى من بعد زمان اكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان من أول زمان إلى زمان وقعت. ودوت من اللي بيفهم في المخطوطات يعرف ده سقط. سقط من المؤلف ولا سقط من الناسخ؟ في الغالب من الناسخ. انتقل نظره لما تكررت كلمة زمان كتب زمان وبعدين رجع للأصل عشان يكتب فانتقل نظره إلى زمان الثانية وبينهما زمان. ماشي يا عم. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه أي كونه إيه؟ مرفوعا لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. أقول إذا عندنا قول إذا فيما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا ولم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دوت إيه؟ موقوف. لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم موقوف. ومنهم من قال إن كان الذي قال هذا القول من كبار الصحابة يبقى إيه؟ مرفوع. أو من صغارهم فهو موقوف. طيب دي مسألة خلص. طيب إن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا نفعل في حياة رسول الله مثلا كذا وكذا أو في زمان رسول الله أو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. اختلف العلماء أيضا. فمنهم من قال هو موقوف كأبي بكر البرقاني وشيخه أبو بكر الإسماعيلي. ومنهم وهو الحاكم النيسابوري قال إذا إيه؟ مرفوع. في الواقع هو ما فيش اختلاف في الحقيقة. فمن قال موقوف نظر إلى إيه؟ إلى ظاهر اللفظ. ومن قال مرفوع نظر إلى ما يتضمنه من حكم. لأن قول الصحابي كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحد أمرين. إما أن الرسول علم بذلك أو لم يعلم. يعني هذا الفعل الذي فعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بحضرة رسول الله أم في غيبته؟ فإن كان في حضرة رسول الله فهذا إقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام وده يعتبر مرفوع صراحة. الإقرار. إيه هو الإقرار؟ أن يفعل الصحابي فعلا أمام رسول الله، أو يقول قولا أمام رسول الله ويسكت رسول الله ولا ينكر، ده بنسميه إيه؟ إقرار. الإقرار ده يعتبر مرفوع صراحة وليس حكم، لأنه لا يجوز تأخير البيع عن وقت الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن ربي، فلا يمكن أن يرى شيئا يخالف الشرع ثم يسكت. واضح؟ أو يكون فعل في زمان النبي وليس في حضرة الرسول عليه السلام، يعني في بلد أخرى غير المدينة المنورة، الرسول كان في المدينة، فممكن واحد في الحبشة، واحد في الشام، واحد في العراق، واحد في مصر، واحد فعل شيئا وهو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه؟ أو في المدينة المنورة ولكن ليس في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون حكم هذا؟ هذا هي المسألة التي هي إيه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال موقوف ومنهم من قال إيه؟ من قال مرفوع وجهة نظره واضحة، وهو أن الزمان زمان إيه؟ تشريع، فلا يمكن أن يقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يخالف الشرع إلا ويوحي الله لنبيه ما يكون فيه تصحيحا لهذا الأمر. يعني مثلا لما يقول كنا نعدل والقرآن ينزل، هو الرجل بيعدل على امرأته، هل يدرك يرى ذلك رسول الله؟ ولكن لو كان منهيا عنه لنزل قرآن أو وحي إلى رسول الله بإخبار الصحابة بالنهي عن ذلك، لأن زمان زمان إيه؟ تشريع، وده طبعا كلام صحيح. ما السكوت ده بقى اصول فقه، انا هبقى اسالك الشيوخ، خليني بس اخلص بس المرفوع حكما ده. ماشي يا سيدي. طيب قال ومن هذا القبيل، يعني من المرفوع حكما، يعني قول الصحابي. طب قبل ما نخش دي، لو التابعي قال كنا نفعل كذا وكذا، طبعا مش ممكن التابعي يقول في حياه النبي لانه لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التابعي اذا قال كنا نفعل كذا وكذا ده يعتبر ايه؟ ها، واحد بيقول مرفوع مرسل. سمعني صوتك كويس؟ ايوه علي صوتك، اجيب لك الميكروفون. بتقول ايه؟ واحد بيقول مرفوع مرسل، ما مرفوع يعني يعني يعني هو عن النبي. انت استعجلت يا ابني، المرفوع مرسل حقيقي ان شاء الله، ده تابعي لم يدرك رسول الله، فاذا قال كنا نفعل، يقول كنا نفعل، يبقى بدهي جدا ان هو بعد وفاه النبي، مش كده؟ لان التابعي لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ صح ولا لا؟ طب هل يكون له حكم الوقف؟ استنى بس افهموا السؤال وبعدين جاوبه، مستعجلين ليه؟ ما واحد استعجل وتورط. انا احنا اتفقنا ان قول التابعي كنا نفعل دوت مش ايه؟ مش مرفوع، لان مش ممكن ابدا يقول كنا نفعل ويقصد زمان النبي، لانه اصلا لم يكن موجودا في زمان النبي. التابعي لم يكن موجودا، انت عارفين مين التابعي؟ مش بتاع فول طعميه، لا، التابعي دوت اللي هو ادرك الصحابي ولا بيدرك رسول الله، بس عشان ممكن يكون بعض الاخوه مش فاهمينها. التابعي دوت مش ايه؟ التابعي دوت اللي هو الطبقه التي ادركت الصحابه ولم تدرك الرسول عليه الصلاه والسلام. ماشي الكلام؟ بطبيعه الحال مثل هذا، هل ادرك زمان النبي؟ فلما يقول كنا نفعل يبقى بعد النبي ولا قبل ولا في حياه النبي؟ بعد النبي، يبقى مش مرفوع خالص. ماشي؟ طيب هو ادرك الصحابي ام لا؟ طب لما يقول كنا نفعل، هل ممكن نقول كنا نفعل في حياه الصحابه هيكون له حكم الوقف؟ قول يا ابني. طيب انت قست على مساله المرفوع كنا نفعل في بتاعه الصحابي. طيب ده قياس مع الفارق. طيب الله ينور عليك، ما حد سمعك الحمد لله. قول يا ابن، ها ايه بيقول؟ ايه ده مفيش وحي؟ ما احنا اختلفنا في هذا. قول يبقى زي صاحبك ما قال. ماشي، اتفضل الاخ اللي ايده تعبته ديت. اجماع ماشي، بارك الله فيك. خلاص مفيش حاجه من الدم دوت في معارضه هنا؟ اتفضل. ها مرفوع مقطوع يعني مش موقوف كمان؟ طب ليه؟ خلاص انا انت فاهم، انا فاهم، انت فاهم، انا عارف، بس انت مش عارف تعبر، مش مشكله لكن فاهم، اهم حاجه تكون فاهم. انت وافقت هذا من حيث النتيجه، لكن هو شرح طبعا ليس مرفوعا ولا موقوفا، طبعا مش مرفوع متفقين عليه ولا موقوف. ليه؟ احنا قلنا لما يقول الصحابي هذا بنعتبره في حكم المرفوع. ليه؟ لان الزمان زمن التشريع، وانه لا يجوز تاخير بيان عن وقت الايه الحاجه، وان سكوت الرسول عليه الصلاه والسلام يعد اقرارا. طب هل تقول في الصحابي؟ الصحابي ممكن يفعل الفعل بحضرته، مش هنقول ده زمانه، في حضرته كمان، ولا يكون عنده علم به اصلا، يعني شاف تابع بيفعل فعل والصحابي ما عندوش علم في المسألة دي أصلا فسكت، لم يكن سكوته عن إقرار، وإنما سكوته لكونه لا يعلم الحكم في المسألة. وارد ولا مش وارد؟ زي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب إلى بيت عبد الله ابن مسعود، القصة دي موجودة في سنن الدارمي، واضح؟ وقف دخل ذهب الى بيت عبد الله بن مسعود ليساله عن شيء، فوجد اصحاب ابن مسعود واقفين على باب البيت، فقال اخرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا لا لم يخرج بعد، فانتظر حتى خرج، فلما خرج لاداء الصلاه قال يا ابا عبد الرحمن لقد رايت في المسجد امرا انكرته ولم اجد ما اقول. يبقى هو مش قال، مش انكره، لكن ما عندوش العلم اللي ايه اللي ينكر به على هؤلاء، لكن هو شايف انه ده غلط. ليه؟ لانه لم يرى رسول الله يفعله ولا راى الصحابه يفعلونه. قال وماذا رايت؟ قال ان عشت فسترى. فلما دخل المسجد وجد قوما يجلسون حلقه على كل حلقه منهم رجل يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 فيسبحون ويهللون ويكبرون. فوقف ابن مسعود وقال ما اهلككم يا امه محمد، هذه ملابس نبيكم لم تبل بعد وآليته لم تكسر بعد، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتح باب ضلالة، إلى آخر القصة. إذا أبو موسى الأشعري ما استطاع أن ينكر، مع أنهم رآهم يفعلون أم لا، ومع ذلك لم ينكر. لماذا؟ وذهب يسأل. فقد يكون إيه؟ فقد يكون الصاحب ليس عنده من العلم ما ينكر به على فاعل هذا الفعل أو قائل هذا الإيه؟ القول. واضح هذا الكلام؟ طيب امر اخر، قد يكون يخاف من ذي سلطان، قد يسكت خوفا من ذي سلطان ثم بعد ذلك يتكلم بعد ذلك في مجلس اخر في مكان اخر او نحو ذلك. فالشاهد من الكلام يعني الصحابي ليس كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكوت الصحابي لا يعد اقرارا بخلاف سكوت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من القبيل المرفوع. لماذا؟ لأنه أضافه إلى إيه؟ زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف إذا قال كان يقال كذا وكذا ويسكت من غير إضافة إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ده موقوف العلماء يعتبرونه موقوفا، معايا؟ بل أكثر من ذلك، كثيرا ما يقال، كان يقال ولا يقصد أصلا يقال يعني الصحابة، لا يقصد أن القائل هم الصحابة، ولما كان يقال أي في الأمم السابقة. وكثيرا ما تأتي الأحاديث اللي هي إسرائيليات بلفظ كان يقال، كان يقال، كان يقال، يعني إيه؟ في زمان بني إسرائيل. وده يدل على أن هذا اللفظ لا يدل على الرفع. والدرقطني والأئمة عادة يعتبرون قول الراوي كان يقال من قبيل الموقوف لا من قبيل إيه؟ المرفوع. ماشي؟ قال وقول الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا، خلي بالك، أمرنا أو نهينا عن كذا مرفوع أيضا مستد عند أصحاب الحديث. ليه؟ لأن من الأمر والنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. طبعا توجيه كلام الإسماعيلي على نحو ما سبق أنه يقصد إيه؟ حقيقة اللفظ، ولكن الآخرون قصدوا الحكم الذي يتضمنه ذلك اللفظ مع معتوب من قراء تحتف به. قال وكذا الكلام في قوله أو على قوله من السنة كذا، يجي الصحابي يقول من السنة كذا، يبقى ده إيه؟ مرفوع. ليه؟ لأن السنة في عرف الصحابة هي سنة رسول الله عليه السلام. طيب التابعي إذا قال من السنة كذا يبقى ده إيه؟ مرفوع برضه ولا إيه؟ التابعي إذا قال من السنة كذا يبقى ده مرفوع مش مرفوع؟ ما تقول حاجة يا اللي ورد، مرفوع مش مرفوع؟ ها؟ خايف؟ قول. بتقول ايه؟ مرفوع لانه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ايش عرفك انه من فعل الرسول؟ يبقى انت حملت كلمة سنة على ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام. مين قال لك كده؟ يعني الفقهاء لما يقول هذا امر سنة معناه انه من فعل النبي؟ هم يقصدون السنة بالسنة ايه؟ المستحب يعني، يعني ليس فرضا. كلمة سنة اختلفت معناها من زمن إلى زمن، فلا بد لكي أفهم الكلمة أفهمها بمقتضى ما عرف في الزمن الذي أطلقت فيه. الصحابي إذا قال سنة فهو لا يعرف أن السنة إلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف التابعي قد يقول سنة ويقصد سنة الخلفاء أو سنة الصحابة أو مقتضى الأدلة، يعني نظر في الأدلة الشرعية فقال إيه استنبط وفهم أن السنة كذا. فهذا إيه إذا صدر عن التابعي لا يكون مرفوعا، لا يكون إيه مرفوعا. ماشي الكلام؟ طيب وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر إقامة، ده مرفوع حكما ولا تصريحا ولا مرفوف أصلا؟ مرفوع إيه حكما. ما تقول يا جماعة مرفوع ايه تصريح، مين اللي هيأمر بلال؟ وفي حد غيره بيأمر بلال؟ هو بلال اصلا كان بيأذن في حياة النبي، حتى بعد وفاة النبي ذهب الى الشام ولم يؤذن. يعني مش هنقول مثلا اللي علي ابو بكر اللي امره، لا، هو اصلا بعد وفاة النبي خلاص ذهب الى الشام ولم يؤذن، قال لا اؤذن لاحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قصة موضوعة ان هو بعد كده رجع الى المدينة المنورة فأذن فارتجت المدينة وخرج النساء يبكون لما سمعوا صوت بلال. قصة موضوعة مكذوبة بس بنسمعها في المنابر كتير. قال وما قيل من ان تفسير الصحابة، خدت بالك تفسير الصحابي؟ طب يعني في تفسيرات، احنا نفتح كتب التفسير 99% منها أثار عن الصحابة والتابعين، قلما تجد حديثا مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعلق بالتفسير. معايا؟ طب إيه لازمة هذه الأشياء؟ لأن التفسير له تفصيل من حيث الحكم، هل له حكم الرفع أو لا؟ معايا؟ قال لك هنا بقى إيه؟ ما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. يعني إذا قال الصحابي هذه الآية الفلانية نزلت في الحادثة الفلانية أو في المناسبة الفلانية أو في المكان الفلاني أو في الزمان الفلاني، فده بيعتبر إيه؟ في حكم المرفوع. لأن الآية متى نزلت؟ في حياة النبي وعلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الصحابي قال هذه الآية نزلت في الوضع الفلاني أو في الحالة الفلانية أو في القصة الفلانية أو في المناسبة الفلانية أو في المكان الفلاني أو في الزمن الفلاني، فهو في الواقع يحكي شيئا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال العلماء إن ما يحكيه الصحابي مما يتعلق بأسباب نزول القرآن يعتبر له حكم الإيه؟ الرفع. صح الكلام؟ طب خلاف ذلك، إذا فسر الصحابي آية لا علاقة لها بأسباب النزول، قالوا في ذلك تفسير ما كان متعلقا بحكم فقهي أو بشرح كلمة من الكلمات العربية فهذا ليس له حكم الرفع، لأن الصحابي عربي يتكلم باللغة التي يعرفها فيشرح القرآن بما يعرف من لغة العرب. أما المسائل الفقهية والمسائل الاجتهادية تختلف فيها أنظار الناس، فقد يكون إنما فسر الآية المتعلقة بالحكم الفقهي بحسب اجتهادي لا بحسب ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مجال الاجتهاد فيه إيه؟ واسع. أما إذا كانت الآية متعلقة بأمر غيبي مما يتعلق بالأمم السابقة أو بالجنة والنار أو بالفتن والملاحم وغير ذلك وأشرت يوم القيامة فهذا يعطى حكم الرفع. ليه؟ لأن هذه أمور غيبية لا يطلع عليها الصحابي بمحض اجتهاده، بل لابد أن يكون أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء قال بشرط أن يكون هذه الأمور الغيبية التي يحكيها ذلك الصحابي لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن كثير من الأثار من الإسرائيليات إنما هي حكاية عن أمور إيه؟ غيبية، لا سيما ما يتعلق بالأمم السابقة. ما يتعلق بالأمم الإيه؟ السابقة. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي، يعني يجي واحد يروي عن الصحابي فيقول إيه؟ عن أبي هريرة رفعه، عن أبي هريرة ينميه أو ينميه، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة رواه أو رواه، ده موجود يعني، ها؟ دي ألفاظ أيضا تدل على الرفع، يعني كأن الراوي عن الصحابي بيقول إن الصحابي دوت ما قالش الكلام ده من قبل نفسه، وإنما ذلك إنما رواه عن من فوقه، ما الصحابي يروي عن مين؟ عن رسول الله عليه السلام، فإذا قال رفعه أو رفع الحديث أو يبلغ به أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه أو رواه أو مثله أو ينميه أو ينميه، كل هذه عبارات تدل على أن ذلك مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو جه الراوي عن التابعي، هي دي مسألة بقى اللي هو إيه قال لك مرسل، يجي الراوي عن التابعي يقول عن فلان التابعي مثلا عن سعيد ابن مسيب رفع أو رفع الحديث، ده اسمه إيه؟ مرفوع أو مش مرفوع؟ مرفوع. قال لك ده مرفوع لأن الراوي عن التابعي أخبر أن التابعي حينما روى هذا الكلام رفعه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قالوا ما دام هو مرفوع لكن من الذي رفعه؟ صحابي أم تابعي؟ تابعي، إذا يكون من قبيل الإيه؟ المرسل، لأن ما يرفعه التابعي إلى رسول الله يكون من قبيل الإيه؟ المرسل، فنسميه مرفوعا لكن نحكم بإرساله. فهذه المسألة التي قالوا فيها إنها مرفوع مرسل. مسائل دي فيها تداخل كثير جدا وبعض الباحثين بيخلط فيها. أنا بقولك كده بس بواسي أخويا، يعني في ناس مؤلفين كبار غلطوا فيها، مش إيه؟ مش هو بس يعني، يعني ما شاء الله يعني ألحقناك بالكبار. ماشي؟ فهو عند أهل العلم من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، يعني دوت ما يعتبرش إيه مرفوع حكما، ده يعتبر صريح، لا سيما إذا قال إيه يبلغ به النبي، يعني لا سيما إذا ذكر أن الرفع هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا بطبيعة الحال من الأمور التي تدل على الرفع صراحة. طبعا كونها مرفوعا صراحة أو ليس صراحة مسألة كما قلنا لفظية، المهم أنها تعامل معاملة الإيه؟ المرفوع. في أيضا صورة أخرى لم يذكرها المؤلف في المرفوع حكما، وهي إيه؟ قال مش قال قال ها قال قال ايه قال قال ديت تيجي ايه بعض تيجي في بعض الاسانيد واللي ما يعرفهاش يفتكر ان قال اتكررت غلط. يجي مثلا ايه يجي محمد بن سيرين ها يقول عن ابي هريره قال قال ويذكر كلامه قال قال كده كلمه قال مكرره قال قاف الف لام وبعدين قاف الف لام مكرره قال قال. فيجي واحد من المتعلمين دول يقول لك الله يروح شايل واحده منهم يقول لك ايه تكررت في الاصل خطا. طبعا يعني هو مش خطا ده انت اللي ما تفهمش هي مش تكرار مقصود. المقصود ايه ان محمد بن سيرين بيقول ايه عن ابي هريره قال اي قال ابو هريره قال رسول الله بس بيختصر لكثره ما بيروي بالسند دوت يعني اختصر فقال لك قال قال قال قال يعني ايه يعني ابن سيرين بيقول قال اي ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي ايضا من المرفوع ايه صراحه مش هنقول حكم كمان دي صراحه خلي بالك الحته دي يعني ها ما كانش عندهم نقطة اصل ما كانوش بيعملوا حفلات ولا كان عندهم ماتشات كوره عشان يبقى فيها نقط. علامات الترقيم ديت حديثة جدا خلي بالك علامات الترقيم فاصلة والنقطة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام دي حديثة جدا دي من يعني من العصر الحديث لأن الناس ما بقوش يفهموا فعملوا لهم علامات ديت ومع ذلك مش فاهمين برضك. ماشي تعالى بقى قال لك ايضا من المرفوع حكما اذا ذكر الصحابي حكما من الاحكام التي لا مجال للاجتهاد فيها حكم شرعي لكن لا مجال للاجتهاد فيها او نسب من فعل فعلا معينا الى الكفر او العصيان زي ابو هريره لما راى رجلا خارجا من المسجد بعد الايه الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. يبقى ما يقول هذا الا ان كان عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن ايه النهي عن ذلك واضح. وقال ابن مسعود من اتى عرافا او كاهنا او ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ده يعتبر له حكم الايه الرفع لان الصحابي لا يقول هذا الا اذا كان عنده دليل عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يتضمن ذلك. نعم يا ابني نعم نعم هذا ايضا داخل ما دوت احنا ذكرناه في التفسير يعني الاخ بيذكر مثال في التفسير قول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يساري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا قال هو الغناء. فدوت عند العلماء له حكم الرفع. قال وقول ومثل ذلك قول أبي هريرة أيضا من لم يجب الدعوة يعني الوليمة طبعا مين ما بيجبش من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقول عمار بن ياسر رضي الله عنهم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كل هذا له حكم الرفع عند العلماء وليس هذا من قبيل الاجتهاد المحض. ماشي. كذلك إذا أخبر بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يحصل بفعل معين اللي يعمل كده ينال ثواب فيقدره تقديرا بخلاف ما إيه إذا ذكر أن هذا العمل جاي حسن أو أن هذا العمل صالح فالأعمال الصالحة قد تعرف من عموم الشريعة لكن أن ينص على ثواب معين على فعل معين هذا لا يكون إلا بنص شرعي. طبعا الكلام دوت بنقوله إمتى بقى لما يكون الصحابي ذكر هذا في معرض الإخبار لا في معرض الدعاء والطلب. خلي بالك من الكلام ده أحيانا الكلام بيكون من حيث الصيغة الظاهرة عبارة عن خبر عبارة عن إيه خبر يعني صحابي يخبر عن شيء. لكن العلماء يفهمون من هذه الرواية أو من هذه الألفاظ أن الصحابي لم يقصد أن يخبر عن شيء، إنما قصد الدعاء. زي مثلا إيه؟ سيدنا أبو الدرداء، أبي بن كعب رضي الله عنهم، قال: إذا زوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. ها؟ أبو الدرداء رضي الله عنه، إذا زوقتم أبي بن كعب يا ابني، أنا كتبتها في بعض كتبي أبو الدرداء وبعدين صلحتها هنا، أنت عايز ترجعني الغلط تاني بعد أن تبت منهم؟ أبي بن كعب يا ولا، والأثر ده موجود في مصنف ابن أبي شيبة. إذا زوقتم مساجدكم، جميل اللي بيقول أبي رضي الله عنه، إذا زوقتم مساجدكم فالدمار عليكم، يعني هيحل عليكم. فبعض المعاصرين قال إيه ده له حكم الرفع، لأن بيخبر عن إن دمار نازل. طبعا هذا لم يقصد به الإخبار، إنما يقصد الدعاء، بيدعي عليهم إن ربنا يحل عليهم الدمار. زي ما تقول مثلا يا رب اهلك الظالمين، أتقصد به إن ربنا هيهلك الظالمين ولا تقصد الدعاء؟ زي تقول فلان رحمه الله، أنت تخبر بأن الله رحمه أم تدعو الله أن يرحمه؟ دعاء، وإن كان بصيغة الخبر. أحيانا يأتي الدعاء بصيغة الخبر، معايا؟ لما يقصد به الدعاء لا يقصد به الإيه؟ زي ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن مسألة فأجاب بما يعرف من الحديث من السنة، فقيل له: ولكن فلانا وفلانا يقولون كذا وكذا، يعني بخلاف الحديث. فقال: إن كادت أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون فلان وفلان. هل هو يقصد أن في حجارة نازلة ولا يقصد الدعاء عليهم بس؟ فاهم الكلام دوت؟ اوعى تكون فاهم. بس فعلك كده. نشوف الأسئلة في ايه؟ في حاجة؟ اشرب مية، دي مية مية مدبوحة على الشرق السمية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا صح السند وضعف المتن أو العكس فهل يحكم عن حديث الصحة؟ ده السؤال الأخ مش فاهم يعني هو قد يكون فاهم مش عارف يعبر. السند وسيلة للحكم على المتن، فإذا كان المتن ضعيف يبقى مش ممكن يكون الحديث صحيح. قد يكون السند صحيح والمتن ضعيف، وقد يكون المتن ضعيف والمتن السند ضعيف صحيح والمتن ضعيف، وقد يكون السند صحيح والمتن صحيح، وقد يكون السند ضعيف صحيح والمتن ضعيف. العبرة بالإيه؟ بالمتن. كيف نعرف إن المتن صحيح أو ضعيف مع أن حكم السند بخلاف ذلك؟ بجمع الروايات والنظر فيها فيترجح لدينا صواب الرواية أو خطأها. لكن العبرة بالحكم على الحديث هو المتن وليس الإيه؟ السند. السند وسيلة. فإذا كان السند ظاهره الصحة ثم تبين لنا أن هناك خطأ في الرواية في متنها فالمتن ضعيف وإن كان رجاله إيه؟ ثقات. بل إن ضعف المتن يبين لنا أن الثقة الذي روى ذلك المتن أخطأ في هذا المتن خصوصا، وده علم العلل. واحد يقول نريد أن نعرف ماذا عن مسجد قولة. ما فيش مسجد يا إخوانا، قولة مش في المسجد، في المعهد. المعهد ده فوق ولا تحت؟ يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله بعد المغرب في مسجد قولة. أنا طبعا ما أعرفش يعني ازاي الاخوه بتروح هناك، هل مفتوحه لكل الناس ولا في اشتراكات؟ انا ما اعرفش، انا رايح اقول لحضرتي وامشي بس خلاص. بيقول ايه؟ فاني ما سألتك حين سألتك عن شيوخ شيخنا الألباني رحمه الله الا ليطمئن قلبي او ليطمئن قلبي، فاني والله اعلم قدره وجلالته في الحديث. ولكن في صوت كده ولكن أردت أن أخمد فتنة في بلدي، فإما أن يسلم له مخالفه وإما أن أخرج لتام. يا ابن الحلال، أنا هي الفتنة إن أنت تناقش هؤلاء، يعني كما يقولون الكلاب تنبح والقافلة ولا يضر السحاب نبح الكلاب، ولو أن كل نبح ألقمته حجرا لصار الصخر بثقالا بدنا. يجي واحد يقول لك الألباني في الشيوخ، ما لهوش شيوخ يبقى مش عالم. أصلا النظرية دي غلط، أصلا إن هو ما لهوش شيوخ يبقى مش عالم، هو ما لهوش شيوخ يبقى مش عالم، دينا أصلا خطأ. قد يكون لي شيوخ ومش عالم، وقد يكونش لي شيوخ وعالم، القصة مش كده. طب ابن حازم فين شيوخ؟ هو يعني إمام مذهب كبير يعد من المذاهب خامس المذاهب الفقهية، واضح. ومع ذلك هو أخذ مذهب داود الظاهري وتبناه، لكن ما لهوش شيوخ بمعنى الشيوخ. الشيخ له شيوخ كتير، لكن أنا بقول أصلا أنت لما تيجي تناقشهم بهذه المسألة أنت بتقلل من شأن الألباني، كأن لازم تثبت له شيوخ يبقى عالم. يا ابني ده شهد له الموافق والمخالف بالأعلمية في هذا العلم، أعداؤه شهدوا له بالإمامة والعلم بهذا الأمر، حتى هم يخالفوا ويردون عليه يشهدون له بالعلم، وبضدها تتبين الإيه؟ الأشياء والحق ما شهدت به. يعني الجمارية لما جم رد على الألباني شهدوا بأنه عالم وأنه فاهم هذا العلم وأنه من علماء هذا الزمان، لكن بيخالفوه في مسائل ماشي، لكن ما حدش قال ان هو مش عالم، ما حدش قال ان هو لا يؤخذ عنه العلم حتى ألد أعدائه. فانت كده لما تيجي تقول لا ده ليه شيوخ، هنخش بقى في موضوع تاني. طب شيوخه بقى دول بقى مين؟ هل فين شيوخهم؟ وانا قلت لك احيانا التلميذ يفوق شيخه، يعني ابن حجر ولا العراقي ايهما اعلم؟ طب العراقي الشيخ ابن حجر، وابن حجر اعلم من العراقي. مش قصة، مش هو ده الميزان، ليس هذا هو الميزان. وبعدين الناس دي بتحب كده، بتحب تجريها في اسلوبها. لا انا افرض اسلوبي عليك، مش انت بتفرض اسلوبك عليا. انا انت كلامك غلط اصلا، بتقول لي ابقى هات لي شيوخ الالباني، مالوش شيوخ يا اخي، خلاص مالوش شيوخ. لكن كل العلماء اللي بيفهموا شهدوا له بالعلم، انت بقى فين انت بقى من العلماء دول؟ الموافقون والمخالفون، الموافقون شهدوا له بالعلم. طب انت بقى فين انت منزلة انت بين العلماء دول؟ العلماء اللي لهم شيوخ ومعروفين بأن لهم شيوخ شهدوا الألباني بالعلمية وبالأعلمية في هذا الأمر. فما تضيعش عمرك، اشغل نفسك بالعلم بقى، عشان ما يجيش في يوم يعملوا فيه شيوخك. ودي طريقة العاجز. يعني كان برضه في وقت من الأوقات كده كان طلع واحد كل شوية إيه يقول فين شيوخ فلان؟ فين؟ الله الله الله الله الله الله الله. عايز يضرب واحد، عايز يطعن في واحد، يقول فين شيوخ؟ فين شيوخ؟ وأنا مطالب أنا أجيب سي في عشان أثبت إن أنا ليا شيوخ، ولا أجيب يعني تاريخي وأكتبه في ورقة عشان سيادتك تقتنع؟ يا أخي إن شاء الله ما اقتنعت يا أخي، غرفة داهية. يعني النهارده مثلا تلاقي اي واحد بيفهم او ما بيفهمش يجيب حديث يقول لك اي صححه الالباني، ضعفه الالباني. يعني الله نشر علم الرجل شاء المخالف او او او ابى. ودي من علامات بركه العلم. النهارده في حد بيقول صححه فلان وضعفه غير الالباني؟ مفيش. ها الحمد لله. أخ يطلب منا الدعاء له. بأن ييسر له أمره في الزواج. نسأل الله تعالى أن يزوج شباب المسلمين جميعا وشيوخهم برضه. واحد يقول هاجي أعود درس الأربعاء، ما هو عاده بس في قولة. نحن لا نقدس الأماكن، أي مكان يستوعبنا خير مش كده ولا إيه؟ معلش يا جماعة بس إيه، إحنا بنحاول ننتقي بعض الأحاديث الأسئلة اللي تكون متعلقة بالدرس أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.